بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 16 من دروسنا في شرح مراق الفلاح للإمام الشرنبلالي رحمه الله تعالى. بعد أن أنهينا في الدرس الماضي كتاب الطهارة، وهي الشرط الأول من شروط الصلاة، اليوم ننتقل إلى العبادة الأهم، ألا وهي الصلاة. وطبعا أخواننا، الصلاة كباقي الأعمال الإسلامية لها نظرة دينية خلقية تربوية، ولها نظرة فقهية. قضية أهمية الصلاة وتربية أولادنا عليها وما شابه ذلك، هذه كلها قضايا تبحث في مجال التربية. وأما في الفقه هنا فنبحث عن الصلاة من حيث إنها عبادة، لها ركن ولها شرط ولها فرائض وواجبات وسنن وآداب ومفسدات ومكروهات، وإلى أنواع الصلاة وحكم كل نوع من هذه الأنواع. فنبدأ إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. نعم. الموفق بمنه وكرمه لابد من بيان معناها لغة وشريعة، ووقت افتراضها، وعدد أوقاتها وبيانها، وركعاتها، وحكمة افتراضها وسببها وشروطها وحكمها وركنها وصفتها. كل هذه الأشياء سوف يبينها الآن على التوالي، وكل واحد من هذه الكلمات هو عبارة عن نقطة سيبحث فيها المصنف بحثا فقهيا. نعم. فهي في اللغة عبارة عن الدعاء، وفي الشريعة عبارة عن الأركان والأفعال المخصوصة. أصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم. ومنها صلاة الجنازة، دعاء للميت، ومنها الصلاة مطلقا لأن فيها الدعاء وفيها المناجاة لله سبحانه وتعالى. هذا في اللغة. وفي الشرع هي مجموعة أفعال مبتدأة بالتحريم مختصرة بالتسليم، تؤدى بشرائط وفرائض وأركان وأوقات. هذه الصلاة أخوانا إيش اصطلاحا. نعم. وفي الشريعة عبارة عن الأركان والأفعال المخصوصة. نعم. وفرضت ليلة المعراج، وعدد أوقاتها 5. فرضت ليلة المعراج عندما أسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء 7، ثم حصلت المراجعة مع موسى، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فما زال يراجعه ويخفف عنه حتى صارت 5 بعد أن كانت 50. هلأ هنا أخواننا، فرضت الصلاة وجاءه الخطاب: يا محمد، قد أحكمت فريضتي وخففت عن عبادي، إنها 50 في المدد و50 في العدد. طيب، الآن هذا كان في الليل أخوانا، ما هي أول صلاة صلاها الرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاءه الخطاب متى؟ في الليل. لكن أول صلاة صلاها متى؟ لا العشاء ولا الفجر، وإنما أول صلاة صلاها هي الظهر. طيب يا ترى، لما العشاء والفجر ما صلاها، نعم، هل قضاها؟ الجواب لا. طيب ليه؟ هنا أخواننا مسألة كثير جميلة. قال: وذلك لأن الأمر والتكليف الذي وجه إليه في السماء وجه إليه مجملا، يعني فرض الله عليه الصلاة، نعم، لكن كيف؟ ما بينت. فنقول هذا أمر مجمل، والأمر المجمل لا يجب العمل به إلا بعد بيانه. فعندما جاء جبريل وعلمه كيف الصلاة في الظهر، هنا وجب عليه العمل بهذا النص المجمل. نعم. وعدد أوقاتها خمس طبعا للحديث هذه الصلوات إخواننا المفروضة. نعم للحديث والإجماع والوتر واجب ليس ليس منها. نعم يعني الوتر هو فريضة عملية تسمى واجب، وليست بفرض قطعي كباقي الصلوات الخمس. نعم وفرضت في الأصل ركعتين ركعتين تمام. إذا ما في عندنا الأثار رباعية في الأصل، حتى الظهر حتى العصر حتى العشاء كانت رباعية، ثم زيدت في الحضر وبقيت في السفر على ما كانت عليه كما تقول ذلك السيدة عائشة. لذلك إخواننا القصر في الصلاة أن يصلي الفجر الظهر ركعتين هذا إيش عزيمة وليس بقصر في الحقيقة، إنه رجع إلى الأصل. نعم لذلك عندنا صلاة الصلوات كلها عبارة عن ركعتين ركعتين، ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر. نعم وفرضت في الأصل ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها ابتداء فرضان 3 ركعات. نعم فأقرت في السفر وزيدت في الحضر نعم إلا الفجر إلا في الفجر وحكمة افتراضها شكر المنعم وسببها الأصلي شكر المنعم. نعم هذا الحكمة منها. طبعا إخواننا الله تبارك وتعالى منعم اتفاقا، ويجب علينا شكر المنعم. طيب كيف نشكره؟ قال لا بد أن نشكره بالطريقة التي يرضاها هو، فهو الذي علمنا هذه الفرائض ومنها الصلاة. طيب وسببها الأصلي خطاب الله تعالى. نعم الأزلي والأوقات الأسباب أسباب ظاهرة. نعم إذا الآن تيسيرا. نعم تيسيرا وشو لا تيسيرا الآن إخوان أكارم الأصل في فرض الصلاة خطاب الله الأزلي. الخطاب لله سبحانه وتعالى كلامه النفسي أزلي. نعم وهذا الخطاب الأزلي هو الأصل في وجوب هذه الصلوات. فإذا أنا عندما أصلي لأن الله تبارك وتعالى أمرني بقوله أقيم الصلاة، وعندما أصوم أفعل ذلك لقوله تعالى كتب عليكم الصيام، وهكذا. لكن نحن الآن نقول الخطاب الأزلي نحن ما اطلعنا عليه مباشرة، وإنما جاءني علق وجوب الصلاة على الأسباب اللي هي الأوقات، أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. هذه نصوص تربط وجوب الصلاة بماذا؟ بأسباب كونية، يعني كأن الله تبارك وتعالى يقول لنا كلما تكرر هذا السبب فأقيموا الصلاة وأدوا هذه العبادة. فشو قال هنا؟ والأوقات أسباب ظاهرا. أما السبب الأصلي ما هو؟ هو خطاب الله الأزلي، يعني لولا أن الله أمرني بإقامة صلاة دلوك الشمس لو دركت الشمس 100 مرة ما بصلي. لكن أنا الآن أقول هذا دلوك الشمس سبب ظاهري، أما السبب الحقيقي ما هو؟ الاستجابة لأمر الله عز وجل، والله هو الذي ربط وجوب الصلاة بهذا الحدث الكوني وهو دلوك الشمس. فقال والأوقات أسباب ظاهرة تيسيرا. ليش تيسيرا؟ قال تيسيرا لأنه يعني صعب على الإنسان أن يدرك الوجوب من الخطاب الأزلي، فربط الله تبارك وتعالى هذا الوجوب بماذا؟ بهذا المظهر. نعم وشروطها ستعلمها وحكمها سقوط الواجب. نعم ونيل الثواب. وأركانها ستعلمها وصفتها إما فرض أو واجب أو سنة، وستعلمها مفصلة إن شاء الله تعالى. طيب إذا هنا أخوان أكارم يعني الآن بدأ لنا ملخص بحث الصلاة على التوالي. نعم يشترط لفرضيتها أي لتكليف الشخص بها 3 أشياء: الإسلام لأنه شرط للخطاب بفروع الشريعة، والبلوغ إذ لا خطاب على صغير، والعقل لانعدام التكليف دونه. طبعا هذه الشروط هي شروط في التكاليف كلها، لذلك لا يكلف بها غير المسلم، ولو أنه أداها لا تصح منه. ولو صلى الصغير دون البلوغ فإن كان غير مميز لا تصح منه أصلا، وإنما هي حركات يفعلها هذا الطفل الذي ليس على أفعاله تكليف ولا مسؤولية ولا حزاب. الابن سنتين ثلاثة وكذا صلى قام حط، هذا مو صلاة هي، حتى لو لك نعم صلي هي مو صلاة هي. نعم. والطفل المميز إخواننا إذا صحت صلاته واستوفى شروطه فإنه يأخذ عليها ثواب النفل. نعم. والطفل الصغير ليس عليه صلاة، لكن يفترض على والديه أن يؤدباه على الصلاة وأن يتابعاه بها من باب التربية والتخلق بأخلاق المسلمين، وليس من باب الفرض. لذلك الطفل الصغير لا يأثم بذلك بترك الصلاة، أما إذا كان والداه خصرا في المتابعة يأثمان على هذا التقصير. نعم. وكذلك العقل، لأن العقل شرط في خطاب جميع أوامر الله عز وجل. نعم. ولكن نعم. تؤمر بها الأولاد إذا وصلوا في السن لسبع سنين وتضرب عليها لعشر بيد لا بخشبة. تمام. فهنا أخوان الأكارم لاحظوا، الطفل الصغير يا أخواننا أول شيء تدرب بالنظر سبع سنوات وهو يرى والديه يصليان أمامه، العائلة عم تصلي أمامه، فلذلك هو من فطرة التقليد والمحاكاة للكبار ماذا يفعل؟ يصلي تقليدا. لذلك أخواننا الطفل سبع سنين ما عنده متابعة على الصلاة له أبدا، وإنما في عنا إيش يعني، هو يرى المصلين ويصلي تقليدا لأمه وأبيه. طيب بعد سبع سنين ماذا نفعل هنا؟ نأمره بالصلاة. كم سنة؟ ثلاث سنوات نأمره بالصلاة. لما نقول إخواننا شوفوا الآية الكريمة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، إذا في عنا متابعة بالأوامر، مو عبارة عن قلنا له مرة واحدة يكفي، لا، نتابعه متابعة كاملة، ونعلم أن هذا من الأشياء التي تجب علينا في حق الصغير. طيب بعد عشر سنوات إذا الطفل ما استجاب ماذا نفعل؟ نغير الأسلوب ونعطيه نوع من أنواع الزجر ونوع من أنواع الإلزام بطريقة مادية يفهمها. لذلك يضرب الصغير على ترك الصلاة بيد لا بخشبة، لأنك لا تضربه على أمر مفروض عليه. بعد البلوغ إخواننا الأمر مثلا يختلف، صار الآن مكلف الصلاة، صار تركها فرض عن تركها كبيرة، أما قبل البلوغ أنا آمره وأزجره وأفعل هذا الفعل المادي بضربه بيد لا بخشبة حتى أقوي عنده يعني حس المسؤولية عن هذه الصلاة. أما دون غاية إخواننا أن نلزمه بالصلاة بهذه الطريقة، وإلا أنا أعلم أن الصلاة مو فرض عليه لحد الآن، وإنما أنا أدربه على ذلك وأعطيه هذا الخطاب يعني المسؤول بهذه الطريقة. طيب ما فهم عشر سنين ما فهم؟ أما نحن الأخوة الآن نخطئ متى؟ عندما نقصر عشر سنوات ثم نريد أن من ولدنا أن يستجيب لأمر الله بهذه الطريقة. الحقيقة نحن نخطئ كثيرا إخواننا، والذي يخطئ أكثر من هذا هو الذي يؤخر الخطاب بالصلاة إلى مرحلة البلوغ. تصور إخوان أكارم أنه عندنا في الإسلام عشر سنوات واثناشر سنة إلى سن البلوغ، والطفل لا يحاسب على الصلاة. إن صلى بلا وضوء ممكن، إن صلى ضحك بالصلاة ممكن، إن صلى وأخطأ بالصلاة لا إثم عليه. ليه؟ لأن كل هذه الأشياء هي عبارة عن يعني صلوات لا يأثم بفعلها أو بتركها. لكن لو دربنا على الصلاة بعد البلوغ كل خطأ في الصلاة محاسب عليه، وكل تضييع للصلاة هو كبيرة في حقه. لذلك ترى هذا الطفل المسكين صار عمره يعني سنوات قليلة بعد البلوغ وقد امتلأت صحيفته بآلاف الكبائر من ترك الصلاة. هذا ذنب من بكل إخواننا؟ ذنب أمه وأبوه، لأنهما قصرا في تربيته على الصلاة. الإسلام إخواننا رحم الطفل عندما جعل التربية على الصلاة تبدأ من سنوات مبكرة جدا، سنوات مبكرة. يعني سبحان الله أخوان، 10 سنين، معقول طفل ما يفهم أن الصلاة واجبة عليه؟ 10 سنوات. وفوق منه أيضا كمان بعد 10 سنين ضرب بيد الباب خشبة. فلا شك أن الطفل سوف يستجيب غالبا، إلا يعني إذا كان طفل يعني أبى لظروف أخرى أمر ثاني، أما غالبا يصير في استجابة للطفل. إخواننا سبحان الله، عندما يراعي الإنسان هذه الوسائل التربوية لا شك أنه يحصل نتائج جيدا. أما عندما يقصر في الوسائل التربوية الأولى سينتج بعد ذلك إخواننا الندم على ما قصر في هذه الفريضة. نعم. أي بعصا، أي عصا كجريدة رفقا به وزجرا بحسب طاقته، ولا يزيد على 3 ضربات. تمام. حتى بيدك تضرب كم مرة؟ 3 مرات. لذلك إخواننا بعض الآباء يعني في عنده سيرة ضرب، يعني نحن أشكال وألوان، يقول لي بشطارة هي، يعني الشطارة ليس في يعني عدد الضربات أو نوع الضرب، الشطارة في المتابعة. وكان يأمر أهله بالصلاة، وهي كان يأمر في معناها مو مرة واحدة ومو عبارة عن يعني أسلوب واحد، وإنما كان يأمر أهله بالصلاة، كان يفعل ذلك بشكل مستمر. نعم، صيغة إخوانا كان مع الفعل المضارع شو تفيد؟ الدوام. هلا فلان أمر أهله بالصلاة، شو معناها؟ مرة واحدة. أما كان يأمر أهله بالصلاة إذا شيء دائم، وهنا العظمة إخوتي الأكارم، وهنا العظمة. ونحن اليوم إخواننا في الحقيقة بحاجة إلى أن نمتلك وسائل كثيرة ومتعددة ومتنوعة في قضية تعليم أولادنا للصلاة. أولها أن لا تمل أنت أيها الأب من المتابعة، وأن يشعر ولدك من خلال اهتمامك بالصلاة بأهمية الصلاة. أما أنا الآن إخواننا سبحان الله، يعني بسأل ابني عن دراسته، بسأل ابني عن مدرسته، بسأل ابني عن دورته، الكمبيوتر راح عليها ولا ما راح عليها، بسأل ابني عن كذا وعن كذا، والصلاة ما بسأل عليها. إذا أنت يعني باللاوعي أنت الآن أعطيت الولد أهمية دورة كمبيوتر المدرسة وما شابه ذلك، وأعطيته رسالة سلبية أن الصلاة غير هامة، إذا ليه ما سألته عليها؟ أما تصور إخوان الأب الذي يتصل من عمله إلى البيت خصوصي مشان إيش؟ مشان الصلاة، صلوا الأولاد الظهر، العصر، كذا كذا، سبحان الله أنت بلا شعور بتعطي الولد إيش؟ أهمية الصلاة، وهذا ما يفتقده بعض الآباء. سبحان الله إخوان أكارم، يعني أنا واحد من الناس أحيانا بصلي أنا وأولادي العشاء مثلا في المسجد، بنصلي بالجامع أنا وياهم، سبحان الله بنرجع على البيت قبل ما يناموا بابا صلي العشاء. بابا أنتوا ليه؟ مشان اجعل بذهنهم دائما فكرة إيش؟ الصلاة. مو زي ما العشاء بالجامع. أيوه مظبوط. طيب انا الان عمليا اخوان انا متذكر الخروج معنا بالجامع، بس عم بعطيها الرساله اخواننا قبل ان تنام تذكر العشاء بشكل مستمر بشكل يومي، ولا بد ان يكون اخواننا هذا دائما. الطفل يجب ان يشعر من اهتمامك انت في المتابعه باهميه الصلاه. اما انا عندما يعني اولادي ما بيتذوقوا مني هالاهميه هي، اذا معناه انا حتى لو تابعتهم فيها ما حيتجاوبوا معي. لذلك اخواننا الاولاد اليوم عندما لا يرون أما مصلية ولا أبا مصليا في البيت، ماذا فعلنا في أولادنا؟ حقيقة نحن الذين جعلنا من قصور في الصلاة. وأغرب من هذا إخواننا أن بعض الآباء يأمر ولده بالصلاة وهو لا يصلي، الأب ما يصلي. إيه نعم، ينزل على الجامع يحفظ قرآن ما مستفيد وكذا وكذا، لكن الأب ما بيصلي. نقول له والله يا أخي أنت الآن اضحك على حالك، أنت ولدك لن يصلي. إيه نعم. تقول لي والله في فلان كذا الاب ما بيصلي، الابن بيصلي. لك هذا كان ممكن يصير بس نادرا. اما الصور الغالبه اي نعم، وينشا ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. اي نعم. لذلك سبحان الله اخواننا، صلاه ولدك في صحيفتك وترك الصلاه ايضا في صحيفتك، لانك متسبب فيها. طيب اذا الانسان استحكم هذه الأدوات كلها إخواننا، ترى ابنه ما بيصلي، نقول له فعلا إذا علم الله تبارك وتعالى أنك قمت بالأسباب وما قصرت فلا إثم عليك، لكن مع ذلك لا تمل من الصلاة في حق أولادك. طيب لإمتى؟ يقول لك إلى الممات. إلى الممات يا أخي، يعني أنت الآن لو ابنك عمره 40 سنة وما بيصلي بتتركه؟ لا، وإنما تذكره وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فتصور نحن أخوان أكان نحن عندما نذهب إلى أولادنا وإلى بناتنا وإلى أولادهم الصغار الشباب الأحفاد وما شابه ذلك، مشان ما يكون نحن نتآل عليهم أخي نعم شو بنقول لهم ما دخلني أخي، أنا بصلي قيام ليل ونوافل وما شاء الله علي، بس ما بذكر حدا بالصلاة لا كبير ولا صغير. ليه؟ لك هذا الإنسان الشاب ابن ابنك ابن بنتك، لك هذا الآن الكني هي كذا، لك ما أنا بحب أكون تقيل على حدا أخي، بده يصلوا هي الماء هي المي وهي الإبلة. تصور أخواننا السلبية على بعض الناس، هذا خطأ كبير يفعله بعض الناس حقيقة يا أخي. تصور لو أنك لو أن ابنك مريض أو أن ابن ابنك مريض أو ما شابه ذلك، شلون بتساوي أنت الآن؟ بتقول عندك مشقة مريض تمشي؟ لا، بتتابع القضية متابعة كاملة. ليش وقت صحة الولد تابعته ودخلته وكنت معه 100%، ولا وقت صلاته ما دخلك؟ ما هو هالسلبية إخواننا هي اللي عم تعطي أولادنا يعني شعور أن الصلاة غير هامة. أما نحن اسمه واجبنا أن يشعر أولادنا أيها الإخوة بأهمية الصلاة تماما من خلال مواقفنا، من خلال متابعتنا، من خلال الأساليب المتنوعة التي نمارسها في ذلك. يعني أحيانا بعض الأسر داخل البيت في شاب لا يصلي، بنت لا تصلي، أحيانا زوجها ما بتصلي، فأنا سبحان الله يعني أنا ما شاء الله بصلي فجر بالجامع وقوم الليل وأقرأ القرآن وكل صلاة بالجامع، بس ضمن أفراد بيتي في من لا يصلي. يا والله هذه مشكلة. طب أين همتك على أولادك وعلى بيتك؟ أين شعورك أن أولادك مهددون بالنار يوم القيامة يا أخي؟ يعني ابنك هذا إذا ما ترك صلاة ولا مشكلة. يعني ولد إخواننا يعني من مات وهو ترك الصلاة مات والله عليه غضبان، يعني شيء عجيب إخواننا. ومع ذلك بعضنا يعني تمر عليه الأيام ومع ذلك لا يهتم بصلاة زوجته أولاده وهكذا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، نعم، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. يجي معنا الأخوان إنسان بيقول لك أخي أنه ثبت في علم التربية وثبت في علم أنه الله يخليك، هالكلام هذا حطنا مع جناب، يكفينا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن إخواننا يعني نستخدم وسائل التربية والقضايا هي يعني ضمن معيار اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لعلمنا أن رسول الله معصوم. أما أصحاب النظريات التربوية أيها الإخوة هم أناس غير معصومين. كيف بقى إذا كان منطلقاتهم التربوية تختلف عما عندنا، الأسس التي عندهم غير اللي عنا؟ فنحن أيها الإخوة عندنا شغلة كثير مهمة، وهي أن الأطفال إخوانا الطفل فطرته معنا، وهو في نفسه يحب أن يستجيب لأبيه في الصغر، ويحب أن يحاكي الكبار، وهو بين أيدينا 7 سنوات تأثره كله فينا. هالعوامل إخوانا هي عبارة عن عوامل هامة جدا في موضوع التربية على الصلاة. طيب نحن الآن إذا افتقدنا هالثلاثة، الفطرة ما استغليناها، والولد ما رأى من والديه الصلاة وما رأى متابعة على ذلك، سبحان الله شو بصير إخواننا؟ الطفل بنكون ضيعنا في حقه أهم قضية، وهي موضوع هالفترة الزمنية الأولى قبل 7 سنين. لاحظوا إخوان أكارم، هلا أولادنا بالسنوات الأولى 2 و3 سنين تلاقيهن عم يقربوا علينا ويلتصقوا فينا. ليه؟ من باب المحاكاة ومن باب التقليد وما شابه ذلك. ليه؟ بتصلي تلاقي ابنك صلى جنبك، هو يريد أن يقلدك. هلا هالفكرة هاي بحد ذاتها لابد أن تنميها. نحن خطأنا هو شو نساوي؟ نتكئ عليها وننسى استثمارها. لما ابني الآن قلدني وصار يصلي قدامي صلاة طفولة، هذه إخواننا الحركة هي حركة تقليدية، هاي إخواننا لا تعتمد يعني أكون اعتمادنا عليها، إنه والله أنا ابني رجل صالح، ابني الحمد لله يعني بيصلي لحاله، والله لحاله بيصلي مدري إيش طوال النهار عم يركع ويسجد. لا سيدي، ابنك مو هيك، ابنك يفعل حركات تفعلها أنت، فهذه الحركات إخوان الأكارم لا بد أن تستثمرها، ولا بد أن تتابعها، ولا بد أن تبني عليها وأن تستغل هذه الطريقة التي عند الطفل، الفطرة والمحاكاة والجو المحيط حول الطفل، هذه أسس في تربية الأولاد على الصلاة. لكن نحن الأخوان الأكارم غالبا نعتمد على هذه المحاكاة وننسى باقي الوسائل، مثل أولادنا بكون عمره 2 3 4 تلاقي سبحان الله عم يصلي ويخلدها بالصلاة، بس يكبر ما عاد يصلي. ليه؟ والله لما كان صغير لحاله كان يصلي مزبوط، كان بالمحاكاة والتقليد، هلا كبير ما عاد في تقليد المحاكاة. هلا الآن لابد أن تبني على الفترة الأولى وترسخ فيها مفهوم الصلاة، ومن قصر في الفترة الأولى إخواننا نقول لو أنت ضيعت في حق ولدك أعظم فترة للتربية راحت. الآن ماذا نفعل؟ الآن إخواننا لابد أن نعوض ذلك بمزيد من الوسائل التي يعني تؤثر فيه في حال الكبار، التذكير الدائم والترغيب والترهيب وما شابه ذلك إخواننا، وأن نمتلك الوسائل الإقناعية دائما والأساليب يعني خاصة إخواننا الأكارم عندما نكون في الجماعة، لابد أن نكون في متابعة كاملة، لا نكل ولا نمل أبدا. لو هلا اخواننا انسان ما كان يصلي له ولا زوجته، الله اكرمه صار يصلي الحمد لله شيء جميل جدا، لكن نقول له انت الان اكرمك الله بالصلاه، لكن لا بد لك ان تبذل جهودا مضاعفه للوصول ببيتك الى هذا المستوى. اما والله اخواننا ان نكتفي نحن بايش، انه والله يعني الطفل الان مثلا يعني انا عم صلي، اما زوجتي ما عم تصلي، بعدين ما عم يصلوا، نكتفي اخواننا بالكلام البسيط والمتابعه القليله وما شابه ذلك؟ لا، او ان نمل؟ لا يا اخواننا، لا نمل من تذكير نسائنا واولادنا بالصلاه، لا نتعب ولا يعني نضجر، حتى لو لم يفعلوا ذلك يعني لو ما استجابوا لنا سنبقى في متابعه دائمه لهم. سبحان الله، قال لي واحد عنده 7 اولاد، قال لي والله أنا بقضي كل يوم أكثر من ساعة عشان الفجر، قال لي كل يوم، قال لي سبحان الله بفيق المرأة بفيق الأولاد، الولد بعده سبحان الله على الحمام بتوضأ وكذا كذا برجع حطه فيق أخوه بكون نام الأولاني، قال لي بقضي أكثر من ساعة كل يوم حتى هالأولاد يصلوا كل يوم الفجر بوقته. تصوروا إخواننا هذا الإنسان قديش عنده أجر، له أجر عند الله سبحانه وتعالى. هلا نسائنا غالبا ما عندها هذا الحرص على صلاة أولاد، ما عندها نسائنا أخوانا غالبا ما في عندها شيء، وهي تفضل إيش؟ إنه تصلي ركعتين الفجر إن صليت بالحد الأدنى وترجع إلى النوم مباشرة، غالبا هي نسائنا. السبب إنه أخواننا سهر ونوم إلى الضحى، فالاستيقاظ في الوقت هذا استيقاظ في وقت تحب فيه النوم. طيب الآن بعد ساعة أخواننا بعد ساعة بتفيق الزوجة مشان إيش؟ مدارس أولادها، وتتحمل من ولدها الأنواع إيش، الكسل والحب النوم والنعاس وفيه وما بفيه وكذا، وتصبر على ذلك. ليه؟ وذلك لأنها تريد أن ترسله المدرسة. إذا معناها شيء مهم هذا، سبحان الله فوق منا تنزل كل يوم بتنزل أولادها على المدرسة هنا وتستنى الباص بالطريق وكذا، تسوي إخواننا الجهد كله هذا مشان إيش؟ مشان الدنيا. رحم الله أم أحمد بن حنبل، كان ابنها عمره 7 سنوات وكانت تأخذه كل يوم إلى صلاة الفجر، هي بنفسها أمه، وتنتظره خارج المسجد حتى يصلي الفجر مع الجماعة مع الرجال. قال فإذا انتهى من صلاة الفجر وانتهى من نشاطه الأوراد أذكار في درس الله أعلم شوفي، ترجعه إلى البيت كل يوم بعد صلاة الفجر. قال حتى راها بعض الجوار فتكفل لها بذلك كل يوم. كم كان عمر ابنها؟ 7 سنوات، أم أحمد بن حنبل. نعم، سبحان الله إخواننا، نحن أمهاتنا هلا تفعل شيئا من هذا، مش هيقدر يروح على الروضة، يروح على المدرسة وبتنزل معه وبتضل قاعدة أبدا، هكذا تفعل نساؤنا. لكن حقيقة لا نجد من الجهد نحو الصلاة ولا عشر هذا الجهد إخواننا، ولا العشر، وهذا عن غالب أسرنا حتى الإسلامية. نساءنا إخوان غالبا لا تهتم بأمر الصلاة أبدا، لأنها وربما بعض نسائنا عشان ما تاكل خناقة هي والأولاد شو بتساوي؟ تكذب على زوجها، صلوا بتقول صلوا، هو عمل الأولاد نفسه بيعمل ما صلوا. فتعلموا أمرين، أولا الكفاف على الأب، وتعلموا الكذب، وتعلموا من أمهم رسالة سلبية أن الصلاة غير هامة. نساؤنا تفعل كل هذه الجرائم التربوية وهي أحن الناس على الأولاد، سبحان الله. لكن هذه عاطفة إخوانا مزيفة، نقول لهذه الأم: أترضين أن يكون ولدك وقودا لنار جهنم يوم القيامة؟ أعوذ بالله، أنت عم تساوي هالشي بإيدك، لعاطفتك السيئة الخطأ تفعلين ذلك. نعم. وأسبابها أوقاتها، أسباب وجوب الصلاة هي أوقاتها، هذه إخواننا قاعدة عظيمة، وأسبابها أوقاتها. احنا شو قلنا فوق إخواننا؟ وسببها هو الخطاب الأزلي، ويضاف الوجوب إلى الأوقات تيسيرا، فهنا شو قال؟ وأسبابها أوقاتها. نعم. وتجب أن يفترض فعلها لأول الوقت وجوبا موسعا. أذن الظهر وجب عليه أن يصلي في أول الوقت، لكن مو على الفور، وإنما معه لإمتى؟ إلى آخر الوقت. حتى لو أن إنسان أخر الصلاة ساعة من الوقت ثم مات لا يأثم. ليه؟ لأنه ما تأخر عن وقت الفرض، وإنما أخره مع اتساع الوقت. يعني الإنسان إخوان الآن أذن الظهر، طبعا أفضل أن يصلي صلاة على أول وقتها، لكن لو أن إنسان نام وفي نيته أن يقوم للصلاة بعد ساعة، ألا بساعتين أنا أصلي، نام ساعة ومصلي، شو الحكم؟ لا شيء عليه. طب لو غلبته عينه، نقول لو إذا كان يغلب على ظنه أنه لن يستيقظ لا يأثم. أما لا، إذا كان يعرف حاله فعلا وربط الساعة وما شابه ذلك، وطلب من غيره أن يقيده بعد ساعة من الوقت، ثم حصل أنه نام حتى فاتته الصلاة، لا يأثم بإذن الله تعالى، لأنه ليس من نيته ترك الصلاة. لكن ما هو الأفضل؟ أن يسارع لهذه الفريضة. نعم. وجوبا موسعا، فلا حرج حتى يضيق عن الأداء ويتوجه الخطاب حتما ويأثم بالتأخير عنه. تمام، يأثم بالتأخير عن إيش؟ عن الوقت. نعم. والأوقات للصلوات المفروضة 5. تمام. أولها وقت صلاة الصبح. الوقت مقدار من الزمن مفروض لأمر ما. تمام. يعني الآن إخوان عندنا الوقت هو عبارة عن شيء له بداية وله نهاية، فالصلاة قبله لا تصح وبعده تكون قضاء. نعم. من ابتداء طلوع الفجر لإمامة جبريل عليه السلام حتى طلع الفجر الصادق. حتى إيش؟ طلوعي. حتى طلوعي الفجر الصادق، وهو الذي يطلع عرضا منتشرا. لا مو ياسين، حين طلع الفجر. حين طلع الفجر، نعم، حين طلع الفجر الصادق. حين طلع الفجر الصادق وهو الذي يطلع عرضا منتشرا، والكاذب يظهر طولا ثم يغيب. هون أخوان الأكارم، الصلاة فريضة، هذه الفريضة مخاطب بها مين؟ جميع الناس وجميع البيئات وجميع الأزمان وجميع الأعصار وجميع الأمكنة. لذلك دائما إخواننا شو قال الحديث؟ نحن أمة أمية لا نحسب. هل هذه كلمة نحن أمة أمية ليس معنى ذلك أن تبقى أمية؟ لا، وإنما التكاليف التي يرتبها الله تبارك وتعالى على الأمة هي تكاليف بسيطة وليست بحاجة إلى وسائل معقدة وغير ذلك، وإنما هي عبارة عن يعني فريضة تؤدى بوسائل بسيطة جدا. مثلا الصلاة الآن على ماذا رتبت؟ على هذه الأشياء البسيطة: الفجر الصادق، دلوك الشمس، الليل الشمس يعني غربات وما شابه ذلك، يعني قضايا كلها بسيطة يستطيع أي إنسان ناظر بعينه مجردة أن يضبطها. وما أننا بحاجة إخواننا لا برامج كمبيوتر ولا تلسكوبات، ولا أنا بحاجة إلى يعني ساعات عصرية ولا غير ذلك، هذه كلها صارت الحمد لله نعمة عظيمة، لكن هي صارت زماننا هلا، وهذه يمتلكها بعض الناس. ونحن شو قلنا إخوان الصلاة مفروض بها مفروض على الجميع، فلا بد من وسائل تكليف تتناسب مع الجميع. اليوم إخواننا نحن لضعف اهتمامنا بالصلاة وبالأمور الدينية ضعف اتصالنا بهذه القضايا، لا نعرف فجر صادق ولا فجر كاذب، بل بيني وبينكم حتى كثير منا نحن هلا نسائنا أولادنا بيعرفوا أبدا، نسائنا أولادنا ما بيعرفوا أبدا، يعني ولا واحد بالألف تقول لامرأة وين الجنوب الشمال ما بتعرف، يعني بتعرف يمين يسار بتعرفها، أما شرق وغرب ما بتعرف. نعم أغلب نسائنا إخواننا هكذا، فلذلك إحنا إخواننا هذا كله من ضعف تواصلنا بهذه القضايا الدينية. طيب نحن إخوان الآن نسبق لنا نقول الحمد لله في عنا هالنعم، أغنتنا عن الوسائل القديمة ماشي الحال، بس الأصل أن الإنسان المسلم ما بده يتعلم هذه المسائل، خصوصا عندما يكون في أماكن أو في ظروف معينة يحتاج إلى هذه الوسائل. فعندنا إخواننا يبدأ وقت الفجر بطلوع الفجر الصادق، هل الليل موجود عند آخر الليل يظهر خط طولا عبارة عن انكسار ضوء عبارة عن شعاع عبارة عن كذا يظهر أخوه بشكل طولي، هذا اسمه الفجر الكاذب، هذا بيستمر دقائق قليلة ثم يزول، ثم بعد 12 دقيقة من الخيط الأول يعني يظهر خط عرضي هو الانكسار الحقيقي للضوء، ما ظهر قرص الشمس ولا ظهر ضوءها، وإنما ظهر أول انكسار الضوء إخواننا، أول الشعاع يظهر في جهة الأفق، في جهة التي يراها الناظر كأن الأرض تتصل بالسماء من بعيد، يظهر من خلال خط عرضي، هذا الخط العرضي إخواننا يزداد شيئا فشيئا، وإلى الآن قرص الشمس ما ظهر. شو بنقول؟ هذا هو وقت الفجر. فإذا ظهر أول قرص الشمس شو بنقول؟ طلعت الشمس وانتهى وقت الفجر. نعم. وهو الذي يطلع عرضا منتشرا، والكاذب يظهر طولا ثم يغيب. نعم. وقد أجمعت الأمة على أن أوله الصبح الصادق وآخره إلى قبيل طلوع الشمس، لأنه لو كان يصلي وطلعت الشمس نحن قالوا بطلت صلاته ووجب عليه قطعها، نعم، ووجب عليه قضاؤها مرة ثانية بعد ذلك. نعم. لقوله عليه السلام: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، وثانيها وقت صلاة الظهر. لكن قال العلماء أيضا إخواننا لو أنك رأيت إنسان عام صلى فاع عن طلوع الشمس وصلى عند طلوع الشمس، شو بتقول له؟ هذا لا تصلي هلا، دعه. ليه؟ لأنه ربما لو ترك القضاء الآن يتركها بالكلية، فنقول له: لا، أن تصح صلاتك على مذهب خير من أن تتركها على جميع المذاهب. هلا نحن موضوع الدقة أو عدمها هذا بده متابعة بإيش؟ بالواقع، وبده متابعة بالواقع، مو مع هذا الإنسان هيك سطحي نظرة عادية، بده إنسان يحسبها بشكل دقيق، لما سجلت هذه الأشياء بشكل إيش؟ بشكل دقيق، بشكل يعني عمل طويل، فينبغي أن يكون فيها استقراء ومتابعة لكل الأوقات وفي أماكن متعددة حتى نستطيع الحكم عليها، وهذا إذا كان إخوان ضمن اللجنة بيكون أفضل بكثير. يعني الآن التوقيت يجب أن يكون ضمن دراسة لجنة علمية فيها إنسان فلكي، إنسان يعني له مثلا علم بهذه المسائل وله علم بالتوقيت القديم، أضف إلى عالم بالشريعة، يجتمعون للتحقق من دقة هذه المواقيت. طيب نحن الآن إخوان إذا ما في عندنا هذا التدقيق شو بنقول؟ إن شاء الله تعالى نصلي على هذه التوقيتات لأنها قريبة إن شاء الله، إنها قريبة فيتحرى الإنسان فيها. إذا بده الاحتياط يصلي إخواننا يعني بعض الوقت بقليل ولا يؤخر صلاة إلى آخر الوقت، فيكون قد صلى في الوقت يقينا. يعني شان سيدي الصباح الغائم مثلا، هلا اوقات واحد بده يطلع على البرنامج يشوف انه الدنيا برا غير ما هو اجمالا سيدي الكريم، ما حدا منا الان بيصلي على الشمس، ولا حدا منا بيصلي على طلوع الشمس، وانما كلها عم يصلي على ايش؟ على الرزنامه، على الساعه العصريه وماشي الحال. فالان اخوان اذا الانسان لاحظ في هذه الساعه غلبت الظن انها صحيحه، فان شاء الله ان لا مانع ان يعتمدها، انه ما يفرق بين الساعه وبين الرزنامه، تنتهي نفس الترتيب. نعم. وثانيها وقت صلاه الظهر من زوال الشمس عن بطن السماء بالاتفاق، ويمتد إلى وقت العصر. نقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.